يزيده قبولا وعلما وإنتاجا. وباسم جميع الإخوة المسؤولين بمكتب الجمعية، وباسم جميع الإداريين، وباسم جميع الأساتذة بالمعهد، وباسم أبناء التلاميذ، نرحب بأستاذنا وشيخنا الجليل. قبل أسبوعين احتضن هذا المعهد الملتقى الثاني لطلبة خريج المعهد، وكان الملتقى بشعار من أجل تحصيل دائم وعمل مستمر. وأنا أحب وأحبب وكنت حريصا على أن يشاركنا الشيخ الجليل في هذا الملتقى، ولكنه كان مسافرا في ملتقى آخر، ملتقى علمي آخر. وأنا أحبب لو قبل شيخنا الجليل أن يحدثنا في هذا المحور من أجل تحصيل مستمر اعتمادا على المجهود الذاتي والاكاديمي. هناك مشكله استاذي الكريم ان بعض الطلبه عندما يتخرجون من المعهد ينقطعون عن التحصيل الشرعي. وعمل دائم التزاما ودعما. احبذ لو قبل شيخنا الجليل ان يتحفنا، وكنت احبذ ان يكون معنا في الملتقى، وهذه فرصه طيبه للغايه. وبارك الله فيكم، والله لقد شرفتمونا. وتفضل أخي الكريم المستمع الجليل. سرت على كل حال، أريد أن أشكر بها، لكن ما كنت أظن أنه جمع لي الطلبة وأنني سأتكلم كلمة ولكن فرحتي عامرة على كل حال، والفرحة إذا عمرت وغمرت تمنع من الكلام، والمشكلة أنه طلب من الكلام أيضا. مقاعدكم ومجالسكم هذه يربطكم عليها ويود لو كان بينكم وحيد بينه وبين ما يشتهي. والغريب أن الإنسان يهيئ الله له مكانا ينام فيه ويأكل فيه ويقرأ فيه ويدرس فيه، فهما وبعد ذلك يحسب العد عكسي، كم بقي له؟ كم بقي له؟ المشكلة العلم الشواهد فيه من الكتاب والسنة كثيرة جدا على فضي. أنا ما لا أزعم أنني أخبركم بما لا تعلمون، كلكم يقرأ كتاب الله تعالى، مش نطلب كل ما عملنا كتاب الله. لا استغنى عن فضل ما شاء الله يفضل. كان بعض شيوخنا يقول يبدأ من بدأ إن شاء الله ألا تقرأ كتاب الله تعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قالوا كيف يذكر العلماء في نسق واحد مع رب العالمين والملائكة ولم يذكر غيرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره ربه بأن يستزيد بأن يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. أقول رب زدني. وعرضت عليه الدنيا وعرض عليه أن يحول له ما شاء من الجمال له فما أرى. وكان يدعو الله يقول اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا. وفي حديث آخر وحديث حسن اللهم أحن مسكينا وأبدنا مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وقالت عائشة كما في الصحيح قد يمر الشهر والشهرين الثلاثة وإنما طعام محمد وعلي الأسودان الثمر والماء. وهذه حالة تبعث على استزادة من الاستفادة من متاع الدنيا ويوم القدر والعيش مرتاح للدنيا فما قبل شيء أبدا ضد زائد متاعها العلم. وقل رب زدني علما. يأمر الله تعالى نبيه أن يزيده من العلم، ما يزيده بشيء آخر من أشياء الدنيا. هذه أمور تحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض. هل تدرون شيئا مرتبة أشرف من مرتبة رجل نائم في قضاء حاجة نفسه في قضاء حاجة أهله وأهل السماوات والأرض مشتغلون باستغفاره لاستغفارنا. ثم الطالب يسلك هذا المسلك ويؤهل بأن يكون في سلك هؤلاء ويرى أن غيره خير منه. ومن هذا الغير؟ هذا الغير اللي هو يدرس مدارس التعليم العالي ويرى هنداما أنيقا ويرى كذا ويظن أن ستكون الدنيا عليه مقبلة فيتحسر هو على ما فاته. هذا غريب. هذا كان بعض علمائنا يقول لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى إن سوء العلم بالظن عطب. لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطب. ينبغي عليكم أن تحرصوا على أن تكونوا في من يذكر في الملأ الأعلى من العلماء ومن العاملين من أهل العلم ومن أهل العمل بالعلم. وهذا يحتاج منكم كالدمع على العين، يحتاج منكم صبرا. كانوا يقولون أتعب قدما فإن تعبا قدما، لكن هذه النيل العلم بلا كد بلا عناء هذا شيء لا يكون. قال متنبي ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. وهذه جبين يدخل البحر يمشي المرتين يدخل البحر وكل بعد عافية الماء ممكن تقريبا مستحيل. انتهيتم الآن منكم الناس في طلبة في أطوار المبتدئون والمتوسطون والذين يطلون إضلالة على الانتهاء. هل انتهاء من ماذا؟ هل السي يوسف قال كثير من الطلبة إذا خرج من المعهد انصرف عن طلب العلم. هذا لم يدخل طلب العلم ما دخل، هذا كان مع الناس كاين اللي يدوز وقته في القهوات، كاين اللي يدوز وقته في الكلية، كاين اللي يدوز وقته في البلاصة، كاين يدوز وقته عند الجار الميكانيسي، كاين اللي يدوز وقته في بعض الإمام الشافعي، ليس اللي يخرج له. هذا الذي ينصرف عن العلم ما دخله قط. العلم ليس وظيفة، لا يتقاعد منه، لا يصرف عنه، هو شرف يبقى معك إلى الفنوك، وليس شرف ذاتي يبقى مع الإنسان إلا لك. هذا الذي أنا أقول ما دخل. ثم بعد هذا أولئك الذين لا ينصرفون وليس في نيتهم الانصراف. أسألهم سؤالا، لماذا العلم؟ لماذا؟ للدعوة، للعمل، للدعوة. وفي الحقيقة أنا عندي واحد مذهب في هذا، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك كان يقول تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. هذه كلمة أرددها كثيرا عن طلب. تعلمت العلم لنفسي لأعبد الله على بصيرة وكذلك كان الناس. كل من درس وتعلم إنما كان يتعلم لنفسه، لا ليتصدر ولا ليعلم ولا ليدعو الناس ولا لأي غرض من هذه الأغراض، إنما كان يتعلم العلم لنفسه هو. أرأيتم هل نفع الله بهم أمما أم لم ينفع؟ أولئك كانوا يتعلمون لنفسهم وكان الله تعالى يجعلهم قدوة لغيرهم. صار الناس يتعلمون العلم ليكونوا قدوة فلا يقتدي بهم أحد، ولا يصلح العلم من أنفسهم ما فسد بها. هذه القضية، لماذا أنت أصلا تريد أن تسلك مسالك طلبة العلم وأن تندرج في مدارجهم؟ لماذا؟ أعبد ربك على بصيرة، من يريد الله به خيرا يفقهه لتتفقه في هذا الدين. وإذا علم منك ربك صدق هذه النية هو يدل الناس عليك فينتفعون. لا تكون نيتك هذه النية، لا تكون أصلا للناس، لا تكون لنفسي. تعلمت العلم لنفسي أنا، أعبد الله على بصيرة، أعبد الله على علم. قال مالك إن ناسا طلبوا العلم، طلبوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على الأمة بأسيافهم، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك. يقصد مالك خوارج، والخوارج هذه قضيتهم عجيبة جدا. يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه يخرج قوم من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. أنا أستغرب جدا جدا لهذا الحديث. الصحابة أكثرهم يختم القرآن في سبع، هذه يستركع عنده يختم سبع أيام، ومنهم من يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يومين كما في حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا حال أكثرهم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. كيف كانت قراءتهم؟ هؤلاء الذين يختمون القرآن في ثلاث، وأكثرهم جمهورهم يختمه في سبع، وأقلهم من يختمه في شهر، هذا هو القليل يختمه في شهر. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس قراءتكم، يا من يختمه في ثلاث أيام وفي سبع أيام، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. كيف كانت قراءتهم؟ وليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. كيف كانت صلاة هؤلاء؟ فشيء في الحقيقة كيف تتصوروا؟ وليس صيامكم إلى، يعني باختصار ليست عبادتكم إذا قورنت بعبادة أولئك شيئا، ليست بشيء يذكر. ثم ماذا؟ هل عصم أولئك عبادتهم؟ لا، خرجوا على الناس بسيوفهم. الخطير ما هو الخطير؟ الخطير هو ما أشار إليه ابن عباس لما ذهب، لأنهم خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمن علي رضي الله عنه، فجاء ابن عباس يناظرهم رحمه الله. ماذا قال ابن عباس؟ قالوا جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل الوحي، وهم أعلم به منكم، وليس فيكم منهم أحد. معركة جمل هذه كانت طائفة من الصحابة مع علي، وكانت طائفة من الصحابة في جيش مقابل مع طلحة والزبير وعائشة. هذه سماها المسلمون، سماها العلماء فتنة، لكل اجتهاد نأى به جانبا. لكن هؤلاء الذين خرجوا على علي ليس فيهم واحد من الصحابة، فكيف بعد ذلك تظنون أن الحق قد استأثرتم به وأن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخطئون؟ وكيف قضيت أذهانكم هذا؟ وكيف استسابت فهومكم هذا؟ ولذلك قال ابن عباس فيهم نزل الوحي وهم أعلم به منكم، لأنهم كانوا يشهدون تنزيله، فكانوا أعلم بتأويله لما شهدوا تنزيله، وهم أعلم به منكم وليس فيكم منهم أحد. لو كان فيكم بعض الصحابة لقلنا لاجتهادكم وجهوا من النظر، لكن ليس فيكم أحد منهم، وكيف مع ذلك تظنون أن الحق هو جنحتم إليه؟ ما السبب في هذا؟ قال ابن عباس وجئت أقواما ما رأيت قط مثلهم اجتهادا في العبادة، وجوههم مسهمة من السهر. ما في نعسوش الناس، فاش مقصرين في العبادة، كأن أيديهم وركبهم الثفين، ثفين البعير. وما ما عندكمش انتم البعير في الدنيا تخيل، ولكن كاين الناس اللي جايين ماشي بايس عندهم الجمال. يعني الجمل اذا لاحظتم من بعيد فان المواضع التي تمس الارض في ركبتيه وفي يديه كي تكون دايره فيها واحد السم غليظه، كذلك كانت ايدي اولئك وركبهم، قال كان ايديهم وركبهم ثفين، ثفين بحران. من اش كيولي هادشي؟ بعد مرة تشوف أنت شيء إنسان عنده هنا يبحر ما قلت ليش حاجة كثرة في سجودية على شيء الله عمش كذلك. هؤلاء يديهم وركبهم أكثر من كثرة ما لا، من كثرة ما يلابسون الأرض سجودية حال الجمل ولا عبد المفشي يديهم وركبهم. إذا كنت عزمنا عباس يقول قمصهم مرحبا أين بلدين الناس بالنسبة لها تريد الدار الآخرة لا تريد شيئا أبدا. يعني اجتهاد عظيم جدا جدا في العبادة، لو كان مثل هذا في زمننا لا أجمع الناس على أنه مسلم من أولياء، ولكنهم خرجوا على الناس بأسيافهم. لماذا؟ لأجل العلم الذي قال مالك إن ناس طلبوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على الأمة بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لا حاجزهم عن ذلك. لهذا تريد العلم، لهذا تتعلم، ليحجزك عما قد تقع فيه إذا لم تكن من طلبة العلم. هذا الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثه لما قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أدركته عناية ربه سبحانه فأراد أن يتوب، رق قلبه وأراد أن يتوب. ذهب إذا سأل عن عالم فدل على عابد، تفهمون ما معنى عابد؟ عابد واحد إنسان خال في صومعة لا يكاد يرى بشرا، هو بالنسبة له الكون دياله هو الدنيا دياله هي تلك الجدران التي هو بينها يعبد ربه قائما وساجدا يتلو آياته. هذا العابد. يذكرون الله أعلم بصحة هذه القصة وعدم صحتها، لكن يذكرون أن رجل من العلماء ممن لم يغادر قط مدرسته، فيها نشأ وفيها تعلم وفيها كبر وفيها صار شيخا مدرس، ولما بلغ عمرا متقدما أراد أن يذهب إلى الحج، ف فذهب إلى المطار في بلده، فكان أول مرة يرى رجلا إنسانا غير مسلم، عمره ما شاف شيء، يعني غير المسلمين تيشوفوا بالكتبة القرآن أهل الكتاب النصارى اليهود كذا، عمره شافوا بعينيه. فما قال له يا شيخ هذا ماشي مسلم ويسخف. علاش تخاف؟ تصور كيفاش ماشي مسلم؟ وجاه العافيه وجاه النار والعذاب وماشي مسلم تمثل هذاك الشيء هاك العبيد. فجاء عنده قال له قتلت 99 اريد ان اتوب. كيفاش؟ يعني طرات لي شي حاجه في مخه. ما استوعبش هذا الشيء. يعني لا يتصور انتم تقولون حكم عن شيء على شيء فرع عن التصور. هذا هو ما يتصوره. كيفاش 99؟ ولا حاجة شو مش ثلاثة أربعة تسعة وتسعين تدخلين قالوا لي دولاتهم ممكن مستحيل ما يمكنش قال من أي شيء هل عبادة كيلا ولكن ما نفقود نفقود الميزان فقتل ما فيش توبة زيد ثم سأل شوفوا عناية الله وهذه مسألة تجعلكم لا تقنطون من عاصي أنتم إن شاء الله بعد يعني بعد زمن بعيد أو قريب ستتكلمون عن الناس وتحدثونهم وتفتونهم وتوجهونهم ترون من الناس ما يقنطكم منهم ترون فجورا ترون فسوقا ترون إيغالا في العصيان فلا تقنطوا أبدا من أن الله تعالى يهدي من يشاء هذا قتل 100 نفس ثم تدركه عناية الله ويريد أن يتوب فسأل عن عالم فدل على عالم العالم يعلم أن بابا فتحه الله ربنا لا يغلقه أحد هو الطبع أريد أن أتوب تعجبه من السؤال ومن يحول بين من هذا الذي يقدر أن يحول بينك وبين التوبة من؟ توبة باب شرعه الله بيده الكريم الله سبحانه وتعالى يبسط يده ربنا سبحانه بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل باب فتحه ربنا لا يغلق عليك يا العبد الا حينما تغرر اذا حشرجت وضاق بها الصدر تعجبون السؤال لكن يدله على القضيه انت هنا في ناس سوء ولو تريد توبة يساعدك شهد عن التوبة هرب اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم صالحين فاعبد الله معهم رحمة الرحيم سبحانه هذاك الرجل سيموت في الطريق قبل أن يصل إلى أرض القوم الصالحين تأتي ملائكة العذاب تأتي ملائكة الرحمة ملائكة العذاب تقول نحن أولى به لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس وملائكة الرحمة تقول ذهب تائبا إلى الله مقبلا إليه فبعث الله ملكا ليحكم بين الملائكة اذرع الأرض فإلى أيهما كان أقرب فهو أولى به أنتم تعلمون أنه كان أقرب إلى من الصالحين لكن ما مقدار القرب هذا الشيء بعطيشنا هو قالوا لما أدركته منيته ناء بصدره الروح بدأت تخرج الرزين القوشي طاوة مصافي الرزين القوشي تتصرف طاح هو ولكن الرغبة الصادقة في التوبة وفي الذهاب إلى أرض القوم الصالحين بقينا يا خدام فوق بقي خدام ناء بصدره تلك النوعة التي ناءها بصدره هي التي كانت أقرب وسبب وكان سببا في أن فاز برحمة الله تعالى هذا الرجل ما الذي كان سبب سعادته الأبدية هو فتوى ذلك العالم والعابد لما أفتان كان يعني كان سببا في إهلاك نفسه هو لأنه كان المقتول المئة ولولا عناية الله بذلك القاتل لكان سببا في هلاك القاتل أيضا فهذا يدلكم على لماذا نذكر لكم على لتفهموا عظام ما أنتم فيه أبو الأسود الدؤلي رحمه الله العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت علوم فاطلب هديت فنون العلم والادب كم سيد بطل اباؤه نجب كانوا الرؤوس فانسى بعدهم ذنبا وخامن مقرف الاباء في ادب نال المعالي بالآداب والرتبة. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبة. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرمة. هذا شيء رأيناه، إنسان على الكبار كان له منصب في زمن مضى لا يعرف إلا علية القوم، ثم انصرف عن المنصب فصار لا يعرفه أحد، فأخبرني مرة ويتأسف، قلت الناس لم تكن ترعى، كانت ترعى الكرسي الذي أنت عليه. لما غادرت الكرسي وراكبه غيرك فقد رعي كما كنت ترعى، لكن صاحب العلم قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرمة. وجامع العلم مغبوط به ابدا ولا يحاجر منه الخوف والسلام. ما حابش حاجه ما يحيدني. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به دار ولا ذهب. لكن ابو الاسود دؤلتي خاطب العقلاء الذين يعرفون ما يجمعون في صدورهم، هؤلاء الطلبه الذين يعني اول مراتب العالم ان يكون حافظا لكتاب الله، من قالات السوء التي انتشرت وصارت تردد انه ليس واجبا على العالم ان يكون حافظا للقران. هذه انا اعدها قالات السوء وموجوده تجدونها في الكتب، في كتب مصادر وفي شروط المجتهد، وليس يشترط المجتهد، مجتهد عالم قليل، لا المجتهد، هذا المجتهد لا يجب ان يكون حافظا للقران ولا يجب ان يكون حافظا لآية الاحكام، أي 500 آية تهي لا يجب عليه حفظها، بل يكفيه أن يعرف مظانها. وقت ما جينا سولنا يقول لك بلاتي أسكين شو هذا راه مجتهد، هذا شيء تجدونه في كتب الأصول، لكن العمل ليس عمل. لكن هذا كما قالوا ليس عليه العمل. أنا أقول لمن يقول هذا في جنوب في ضواحي مراكش وأزيلال وهذا، فأخبرني طالب محفظ القرآن العظيم في بادية من البوادي هنا، قال لي في ناحية واسعة شاسعة من البوادي هنا في الكتاتيب لا تكاد تجد ما في اصطلاحهم يقولون مسافر، أنتم تقولون مخنش، مخنش مسافر الطشفية الآفاقي، هذا لا تكاد تجده. والمقياس، مقياس إقبال الطلبة على حفظ القرآن في البوادي هو الآفاقي، كثرة الآفاق أهل الدوار، هذا لا يعد مقياس، قد يكون الدوار كبيرة قد يكون صغيرة، لكن بعدد الآفاقيين في الكتاب هذا الذي يعطيك مقياسا علامة على إقبال الطلبة على القرآن وعدم إقبالها. قالوا مشابه مسائح مساحات شاسعة جدا لا تجد فيها الأفاقيين في الكتاتيب. قالوا صاروا يقبلون على حفظ القرآن، الناس خائفون. قلنا لهم الحمد لله في الحواضر صارت الناس كان العلم تحفظه على البوادي، صرنا نحفظه لأهل البوادي لأنه صار أكثر في الحواضر. عارف كاع علاش يجي حتى هذا المثال بغيت نقول شي حاجه ومشات ليا. الله يجزيك خير. هذا الذي يقول لا يشترط حفظ القران، قلت له مره بلغت لي طرف قلت له ارايت الكتاتيب مكتظه بالناس بالطلبه بحيث لا نجد موضعا لنجلسهم فيه، وصرنا نقول اسيدي درجه ما عندناش فين نجلسكم، ما عندنا فين نسكنكم، الدنيا عندنا امر شوف تبارك الله شحال ديال الخلق يحفظ القران غير سير رجع حتى ما كاين حد، ما كاين حد، طال كاين تيصغير وشي ثلاثه ولا اربعه ديال الناس ما كاين حد باغي يحفظ القران. نهار جا واحد بغى يحفظ نقول له شتي هذاك الواحد بغى يحفظ غير سير رجع باش يوجد، واش غادي يفعل هو عاقل؟ غادي يفعل هو عاقل بمن ينسبه الى العلم. فإذا بعض العوام أكثر تعظيما لكتاب الله من كثير مما يتساوي عليه. ثم هل علمتم رجلا ممن دان الناس بقوله واتخذوه قدوة فيما بينهم وبين ربهم وصاروا يدينون لله تعالى بأقواله يتخذونها دينا. وهي في الحال ذلك تبدأ كلام كلامية ولكن لا عمل عليه. فقلنا أول مراتب العلم هي حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يأتي تأتي أنواع العلوم وأصناف العلوم، والعلوم لا حد لها، العلوم لا حد لها. قالوا في الجامعة أقول يجازون في الدراسات الإسلامية. أنتم ما عندكم شهادة عالمية؟ لا، البكالوريا. شو اسمه البكالوريا؟ وبعد ذلك أنتم أيضا تذهبون إلى الجامعة. الجامعات أخذون فيها ما يسمى بالإجازة، الإجازة في الدراسات الإسلامية، الإجازة في الشريعة، يعني أنتم مجازون. الدراسات الإسلامية هذه اصطلاح عصري للعلوم الإسلامية، العلوم الإسلامية العلوم العربية وعلوم الفقه وعلوم الحديث وعلوم بآخره، أجيزتم فيها، أنت مجاز في الفقه وأنت مجاز العربية وأنت مجاز في الحديث وأنت مجاز في هذا الشيء، واش بصح لي؟ كان شيخ الإسلام مصطفى النجار رحمة الله عليه ذلك أحد كبار فقهاء سلف وأدبائها وشعرائها، من أدرك علماء كبار جدا جدا جدا في الرباطي وسلف، مات رحمه الله. كان أقول هو أدرك هذا العصر، طفرة الدراسة الإسلامية أدركها رجل مسلم، فلما رأى أن هذه الإجازة في الحقيقة هي لا تسوى المداد الذي كتبت به، كان يقول هذه الشهاده شهاده الزور، هذه شهاده الزور، مجاز بالدراسه الاسلاميه، ما يحفظ القران، ما يعرف يحرب، ما يحفظ الفقه، ما يحفظ كذا، ومجاز بالدراسه الاسلاميه، وشهاده مش غريبه، مش شهاده الزور. طيب متى يبلغ الانسان هذا الطالب، متى يتحقق فعلا، متى يتحقق بهذا الذي اجيز به، ثم متى يدرك هذا الترابط بين العلوم؟ كان الشيخ محمد أمين الشوكيت رحمة الله عليه سعر دواء البيان يقول العلوم جران، هذا جرين، هذا النحو جرين، الفقه والفقه جرين، كذا، هذا تجدونه عند المتقدمين. كان الجرمي هذا أحد أئمة النحو القدماء يقول أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه بأقتباس بوي، أتقن العربية صفرة فهم. متى يدرك الطالب يعني عندما يتحقق بهذه العلوم المفيدة، متى يطل بعد ذلك عليها من علو ويدرك هذا الارتباط بينها وهذه التداخل بينها، ثم بعد ذلك متى يقتدر على رد الشبهات التي صارت اليوم تقطع الليل المظلم، لا يسكت ناعق إلا ليقوم ناعق. هل أراها الآمال معقودة عليكم؟ أين أنتم الذين نعقد فيكم الآمال سنون العطلة؟ هم مع هذه الهدوء. أقول لكم كما قال أولئك قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهم. أنا في الحقيقة فوجئت بأن طلب مني هذه الكلمة، ما ظننت أني أتكلم، وقلت لهم قال لي الإخوة الناس في في في معهد الإمام الشاطبي يريدون، قلت لأي شيء، فقط لتزور لزيارة، فقلت هي زيارة، قال هي زيارة نمشي. فإذا لا، ولكن أنا كنت سعيد، أسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يحفظكم وأن يبارك في أساتذتكم وأن ينفعهم بهم وأن ينفعهم بما يعملون من تدريسكم وتعليمكم، وأن يوفق كل طالب خير إلى خير، وأن يقبل من الجميع. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا للمستمعين الكريم. الان ان شاء الله نفتح مجال للاسئله، فمن عنده سؤال فليتفضل. بنا لدروس شيخنا الجليل، ومعجب بتمكنهم الأدب. سؤالي، وما أهمية مادة الأدب في التحصيل الشرعي لطالب العلم الشرعي؟ أنا بالنسبة لي سؤالكم سيدي، أنا أنصح الطلبة بنصيحة الشافعي لابن عبد الحكم. الشافعي قال ابن عبد الحكم اقتدي بمن قد مات. إن شاء الله إذا حقا أنا شيء أحرج منه ولا أحبه أنا أحبه، لكن الحمد لله على كل حال هذا ألف الناس في سيار الله، أي في سيار ويعني سيار على النبلاء، هذا كافي إن شاء الله لتحصل القدوة لمريدها إن شاء الله. وشوف سيدي ال لا لا والله مرحبا مرحبا ال يقول واحد وقل من جد في أمر يحاوله. قال أحدهم وقل من جد في أمر يحاوله واستسحب الصبر إلا فاز بالغفلة. هذا احنا غنتصلوا بعيد دابا نقولوا غنشوف يعلم اولا دابا اسئله الطلاب في شرط الساعه ويكتب الله منه ما شاء لمن شاء. وقد قال أحد العلماء وقسمة الحظوظ فيها يبذور فهم المسائل التي تنعقد، فيحرم الذكي من فهم الجليل إن لم يكن من حظه المأزور. هذه شيئا سؤال الله تعالى أن يوسع لهم هذا الرزق الذي هو خير ما يمكن أن يرزقه الإنسان. ثم الصبر هذا شيء لا بد منه ولا بد منه. أنتم الآن تأكلون من أبطالكم، تدرون أن الناس كانوا يصرفهم على القراءة أنهم لا يجدون شيئاً يؤكل، يطردهم الجوع عن عين صوراً. أنا أعرف واحداً الآن هو من العلماء ودرس القروي ورجل عالم، يحكي لي قصته. يقول كنا ندرس في كتاب يدرسون العلم، قال فانصرفنا منه. قلت ما صرفكم منه؟ قال لم نكن نجد شيئا ناكله، لا القيع ولا الطبال، ما كاينش ما يتكال. وهذا كنا نصبر حتى ما صاروا بلغوا الى ما لا قدره لهم على طاقته. يعني تقول لكم امور تدرون في اي شيء صرفتم، في اي شيء استعملتم. تسمعون يومكم نهاركم الآية كذا وكذا، والنحو يجيب لكم القرآن في الشواهد وفي الحديث كذا، وتصلوا على النبي وتقرأوا القرآن. حياتكم هي هذه. إذا قبضتم وأنتم على هذه الضرور فليس خير منكم عليه. واحد غيركم راه أنتم تقرأوا واحد ذات الغريطة، أنتم عندكم باك واحد ذات الباك، ولكن الآخر شنو في شيء فاش نهار كله شيء يقرأ الفلسفة ولا الفرنساوية ولا نحن لا نحقر شيئا من العلوم، ولكن قطعا ما تدرسون خير وما تدرسون ما يدرسون. ولكن المشكلة والله المشكلة أن الطلبة لا يعون ما هم فيه، خصهم العصا. يعني خص الحارس وخص الجلاد في المدارس. ايه اللي بان لنا انه راه ما فهمش هادشي اللي كيدير سير سيدي سلوخو بعدا بيه عاجب وطن ولا سيما في هذه الازمان التي تسفل فيها العلم وتدنت مستوياته المقبل على العلم كالكار في الفارين. اما بالنسبه لعلم الادب علم الادب هذا علوم العربيه والعربيه في علوم الشريعه، كيف يفهم القران من لا يفهم معاني كلمه القران؟ كيف تفهم ان الكلمه الفلانيه مثلا الوارده في القران او الوارده في الحديث معناها هو كذا وكذا، كيف تعرف هذا؟ مثلا انت استاذ تفسير يقول لك والعاليه ضبحا الضبح هو كذا، منين جابها هو كذا؟ واش عرفها هذا الذي يدرس؟ واش عرفها حديث الموطأ والشمس في حجرتها قبل ان تظهر، ماشي قبل ان تظهر، هي تشوف فيها وتقول قبل ان تظهر، ما معنى تظهر؟ قالوا ايش؟ أرى جعجعة وأسمع جعجعة ولا أرى رحمة. ويقولوا لسكو. يعني كيف يقول لك تظهر هي تخرج؟ كيف مش عرفتي؟ لا تظهر تعلو، مش عرفتي؟ مش عرفتها؟ مش عرفتها؟ لأني سمعت الشاعر العربي يقول: وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، أي علوا. ما تحفظش كيف تعرف؟ وعلوم العربية مبنية على علوم الأدب، على الشعر والنثر، ولذلك خصبوا الشعر إلى شعر محتج به، وشعر غير محتج به يمثل به، وهذا تحتاجه أنت في النحو، تحتاجه في الصرف، تحتاجه في البلاغة، بيان بديع، تحتاجه في التفسير، ما التفسير ما تحتاجه لتكون إنسانا. الأدب كانوا يقولون من لم يهتز للشعر فهو حمار في مسلخ الإنسان، هذا كان شيء يقوله العلماء. اسمعوا الشيء البيت الذي ينبغي أن تهتز له وأنت دير هذا. وكان يقول لي وكان عمر رضي الله عنه يقول: حفظوا أبناءكم الأشعار فإنها تهرت الأشتاق. لا عشان الإنسان يعرف ايش يتكلم. كان سيدي عبد الله بن رحمة الله عليه يقول: إنما الكلام من الكلام، تريد أن تنفق، تريد أن يكون لك عندما تتكلم، يعني ما هو كلام؟ وإنفاق من جملة الكلام، فيجب أن يكون لك رصيد تنفق منه. ما تحفظ شيئا، ما تحفظ ناثر، ما تحفظ حاجة، داك الشيء تكون دارجة ما عندك تنفق. وكان الشافعي رحمه الله يقول: من تعلم القرآن عظم قدره، ومن تعلم السنة قويت حجته، ومن تعلم العربية رق طبعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله خيرا شيخنا الفاضل الدكتور سعيد كناني على زيارته لنا لمدينة تطوان، ونرحب به أولا وآخرا، ويسعنا إلى أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لي إذا قال رجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغك الثناء. جاء في كلامكم السلام وشيخنا الفاضل أن إقبال الأمة المغربية على تعلم القرآن وحفظه وتجويده إلى آخره، يعني إقبال جم من قبل آباء، ولكن نجد مثلا من بعض الطلبة لا يقبلون بحالهما المعيش في المجتمع بينما يقبلونه في محيطهم العلمي، فكيف يقتنعون؟ يعني مثلا يكونون في المجتمع انهم لا كانهم يخجلون من ان ينتسبوا الى طلاب العلم. نضع نصيحة لي. سمعت السؤال؟ نعم. لما تسمعوا راه عمركم ما عرفتوه. القضية راه واضحة، راه كاين بزاف اللي كتبوا هذا الشيء. كانوا يقولون من أوتي القرآن فرأى أن غيره قد أوتي خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. وأنا أخشى على من يستحي أن يقول أنا رانا طالب، تنقرأ في مدرسة الإمام الشاطبي، تنقرأ في مدرسة الإمام مالك، تنقرأ في مدرسة كذا، تنقرأ في كذا، تنقرأ كذا، أخاف عليه بأن يسلب هذا الذي لم يدرك قيمته. نعم الله علينا عظيمة لا ندركها إلا عندما تسلب، فنعوذ بالله من أن نكون ممن يدركون النعمة عليهم بالسلب. أقول آمين. آمين. إمتى الإنسان متى يدرك أنه كان في صحة وعافية؟ لما صار سقيما، لما صار مريضا لا ينؤك إلا كما ينؤ العجوز، فلا يقدر على قيام في الصلاة ولا يقدر على النوافل ولا يقدر على صوم، فيتحسر على ما مضى من النعمة التي كان لما كانت فيه. كنت يقول الله لا استنحاب الخلق، استنحاب الطالب، طالب عين بغي حرب مغربي شيء، طالب عين حاول القرآن بغي حرب تتوى فرنسا، أش غير في فرنسا؟ أش غير غير تبقوا لك الوارد ويسرحوا لك الزرابي ويقول لك أجي وغادي نعطيك مليون ديال الأورو في الشهر، الله لا اشتياق. على كل حال هذا العلم ويأخذ بناصية صاحبه. كانوا يقولون طلب العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون له لله تعالى، يأخذ بناصية صاحبه ولا يهلك على العلم إلا هذا، يعني هذا الذي لا ينتفع هذا نسأل الله أن يعافينا هذا عياذا بالله، أعيذكم وأعوذ نفسي بالله من هذا. السؤال الأخير سيد عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا شكر الله لشيخنا الدكتور سعد الكمل على هذه الزيارة، وأهلا وسهلا بالذين نحبهم ونجلهم بالله ذي الآلاء. وأقول كما قال شاعر أو بضمن ما قال شاعر: قد زرتنا مرة في الدهر واحدة، كرر ولا تسأل ولا تدع لنها بتصديقي. إذن سؤالي هو مناهج تنظيمية التعليم العتيق التي أحدثتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على فلسطة، هل هي كافية لتكوين الطالب العلم، لتكوين طالب العلم الشرعي أن يكون مشاركا في العلوم الإسلامية؟ ثانيا، نرى مناهج تعليمية في المغرب أو العلماء بعض فقهاء المغاربة همهم الوحيد أن يقتصروا على الآليات، علما أنها عبارة عن وسائل تبعد حتى وصلوا إلى فهم الغايات التي تتجلى في الاجتهاد. يعني بينما المشاركة لهم مشاركة، يعني مشاركة في علوم الآلة، ولكن من حيث العطاء الفقهي ومن حيث العطاء يعني علوم الغايات يعني أوفر وأوسح. يعني ما ما ما رأيكم في هذه المقاربة؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة لي لهذه المناهج، ليس شيء من المناهج في هذه المدارس النظامية يكون كافيا لأن يثمر العالم المرضي عنه من جهة العلم، من جهة المستوى العلم، لا في هذا المدارس التعليم العتيق ولا في الجامعات ولا أقصر القضية على المغرب. هذا حيثما يممت نظرك فالقضية هي، ولو لم يكن إلا هذه العطاء، كان أحد علمائنا يقول: عد السنين إذا طلبت تعلما ودع الشهور فإنهن قصار. سنين تتعلم. والمشكلة أيضا أن العلوم التي أنتم محسوبون عليها وهي العلوم الشرعية زوحمت بعلوم أخرى، وهذه المزاحمة ضرورية جدا لتطلوا على ما عليه الناس في عصوركم، هذه ضرورية. ولكن هذه المزاحمة تجعل الطالب ينبغي أن يبذل ما لا يبذله غيره، لأنه غيرك هو عنده ذاك الشيء، يقرأ فرنسي، يقرأ اجتماعيات، يقرأ كذا، يقرأ، لكن أنت مطالب أنك تدرس هذا الشيء الذي أنت محسوب عليه الفقه درسوا، النحو درسوا كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك تدرسوا ما يدرسه الناس، فهذا يستوجب منك جهدا، وهذا لا تجده في شيء. ولذلك أقول لكم لو كان سيبويه يدرسونا، وإذا قام سيبويه جلس مالك، وإذا قام مالك جلس ابن الصلاح، وإذا قام الصلاح جلس ابن جرير الطبري، ولن تخرج عالما إذا اكتفيت بما تدرسهما. لابد من الكد والقراءة، يعني الإدمان، تسرك المسوس. مما يذكرون أن الخليل بن أحمد الفرائي لما صار استكشف تلك البحور حوشيان، قال يحكى أنه كان يدور في بيته ويهمهم ويغمغم ويتمتم، ابنه يرى شيئا لم يعهد أباه عليه، فظن أن أباه مسكين فلسية الفريق. فقال أبو البيتين المشهورين: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أنا أوافقك في بعضه وأخالفك في بعضه. أوافقك في، وهذا البعض الذي أوافقك فيه أخالفك في شيء منه أيضا. بالنسبة لعلوم الآلة، هذا كان شيئا المغاربة لا يضاهون فيه ولا يبارون فيه. قد حدثني الشيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه أنه لما كان صغيرا يقرأ العلم ويدرسه في المساجد، قال كان يخرج القاضي من مجلس القضاء فيقف على باب المسجد يتسمع للمعلم الذي يعلم الصبيان هل يلحن في كلامه. القاضي يخرج من مجلس القضاء ليسمع هل يعلم الصبيان اللحن. وإذا كنت لا تجد المغاربة لا يلحنون، إنها هي واسمها ها هو وخبرها حدا أصيلة، ويبقى متكرر الخبر ديال هذاك ما يمكن شيء.